بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي تخفيف الصداق مع موافقتها وموافقة وليها، وإلا فلا بد له أن يعطي في الصداق ما يعطي أمثاله في بلده، فإن الصداق وما يتبعه والنفقات من طعام وكسوة مرجعها إلى العرف الجاري بين الناس إلا مع الاتفاق والرضا على أقل أو أكثر. والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا ويسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة. وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وينبغي تخفيف الصداق مع موافقته وموافقة وليه. نعم، ينبغي تخفيف الصداق، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. فتخفيف الصداق هو الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه امتثال أمره عليه الصلاة والسلام. وأيضا إذا كان الصداق يسيرا مخففا تمكن الزوج من فراق الزوجة، وتمكنت الزوجة من الفداء لو كان هناك خلع، بخلاف ما إذا كان الصدق كثيرا، فإن الزوج حتى لو لم يرغب في الزوجة فقد يعلقها، لأنه يرى أنه بذل عليها دراهم كثيرة ضريبة. كذلك الزوجة أيضا إذا كان المهر يسيرا تمكنت من المخالعة، لأنها سوف تخالعه بما أعطاها، في الغالب أنه يخالعها بما أعطاها أو أقل. فإذا كان المهر يسيرا تمكنت من ذلك، وإذا كان المهر كثيرا لم تتمكن. قال: وإلا، يقول فلا بد من تخفيفه، وإلا فلا بد له، لا بد الزوج أن يعطي في الصداق ما يعطي أمثاله في بلده. ينبغي أن يكون الصداق، صداق المرأة، كصداق أمثالها، وكالصداق الذي يبذله أمثاله في البلد، لأن المرأة قد تجد غضاضة في نفسها أن غيرها يستق كثيرا وهي تستق قليلا، يعني ترى أنه لو أصدقها مالا قليلا ونظيراتها من النساء يستقن أكثر منها، تجد في نفسها غضاضة ونقصا، تقول: هل أنا ناقصة عن غيري؟ طيب، قال: فإن الصداق، علل المؤلف ذلك، قال: فإن الصداق وما يتبعه والنفقات من طعام وكسوة مرجعها إلى العرف الجاري بين الناس. فإذا جرى العرف على أن صداق هذه المرأة كذا وكذا من الدراهم يصدقها ما جرى به العرف، كذلك في النفقات والطعام والكسوة. قال: إلا، استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا مع الاتفاق والرضا على أقل أو أكثر. فحينئذ لا عبرة بالعرف، وإنما المعتبر ما اتفق عليه قلة أم كثرة. إذن الصداق المرجع فيه إلى العرف، أواضح؟ إلا إذا تراضيا على أقل أو أكثر، فإن تراضيا على أقل أو أكثر عمل أو فالواجب ما تراضيا عليه، ما لم يتراضيا على شيء فالمرجع إلى العرف. واعلم أن في المؤلف ما ذكر، نعم، واعلم أن الصداق في النكاح، أن الصداقة في النكاح إما أن يسمى ويعين، إما أن يسمى بأن يقول: أصدقتك كذا، أو يقول: ولي زوجتك بنتي على كذا. فالواجب المسمى. وإما ألا يذكر، بمعنى يقول: زوجتك بنتي، من غير ذكر للمهر، فالواجب مهر المثل. الدليل على ذلك، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وهذا يدل على أنه يجوز أن ينكح المرأة بدون تسمية المهر. طيب، الحالة الثالثة أن يشترط نفي المهر، يقول زوجتك بنتي بلا مهر، أو يقول الزوج تزوجتها بلا مهر. فهنا المذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن النكاح باطل، بالعبارة الأصح نقول فاسد، أن النكاح فاسد. إذن أحوال المهر، المهر له ثلاث حالات: إما أن يسمى ويعين فالواجب المسمى، وإما أن يسكت عنه فالواجب مهر المثل، وهذا يسمى التفويض، وإما أن يشترط نفيه. فالمذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد. والقول الثاني أن النكاح فاسد من الأصل لا يصح، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك بعلل أو استدل ذلك بأمور. أولا قال إن هذا يكون نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن الله عز وجل اشترط في إباحة نكاح النساء أن يبتغي الرجل بماله، فقال عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فجعل الابتغاء بالأموال شرطا للإحلال، جعل الابتغاء بالأموال شرطا للإحلال. وثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد الرجل في حديث سهل بن سهل بسعد، في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها، لم يرشده إلى أو لم يزوجه بلا مهر، لم يزوجه مع أنه لا يجد شيئا، بل قال التمس ولو خاتم من حديد، وفي الآخر قال زوجتكها بما معك من القرآن. فلو كان النكاح بلا مهر جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يزوج هذا الرجل ويقول زوجتكها بلا مهر. طيب، يقول رحمه الله: والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا. قوله مستحبة هذا ما عليه بعض العلماء وهو المذهب. والقول الثاني أنها واجبة، أن الوليمة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر ابن عوف، لعبد الرحمن بن عوف، أمر عبد الرحمن بن عوف وقال أولم أولم ولو بشات، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن نقول بحسب حال الزوج يسارا أو إعسارا. وهنا الوليمة، هل الوليمة تكون عند العقد أو عند الدخول؟ هل المشروع أن تكون الوليمة عند العقد أو عند الدخول؟ الأصل أنها عند العقد، الأصل أن الوليمة عند العقد، ولكن تجوز عند الدخول. إذن إذا أولم عند العقد كفى، إذا حكم هنا وليمة عند العقد كفى، أو لم يولم عند العقد لكن أولم عند الدخول فإنه إيش يكفي أيضا. وعمل الناس الآن، لا بعضهم يعمل وليمة هنا وهنا عند العقد، يعمل وليمة لكن تكون مصغرة وتلك مكبرة. يقول رحمه الله: بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى بقية الدعوات سنة. الإجابة إليها، الضمير يعود على وليمة العرس، واجبة، واجبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة للعموم والخصوص، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا دعاك فأجبه. وفي صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فليجب. وفي الحديث الآخر: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. إذن نقول إجابة الوليمة واجبة، إجابة الوليمة واجبة، وهي حق لله أو حق لآدمي؟ حق للآدمي وعليه، فإذا أذن من له الحق سقط الحق، لكن وجوب الإجابة مشروط ليس على إطلاقه. إجابة دعوة الوليمة مشروط بشروط، شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن كان الداعي كافرا لم تجب الإجابة، لم تجب الإجابة، لأننا لو قلنا في وجوب إجابة الدعوة في هذا الحال لكان للكافر سبيل على المؤمن. والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واضح. والحقيقة الفقهاء يستدلون بهذا كثيرا، يستدلون بالآية، يقول: لا حق للكافر على المسلم، لهذه الآية. والاستدلال بها فيه نظر، لأن ظاهر الآية أن هذا يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن يمكن نستدل بهذه الآية، يعني يستأنس بها على ما قيل فيها من معنى، وبقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن لا بد أن يكون الداعي مسلما، ثانيا أن يكون الداعي بقينا. طيب، حكم إجابة دعوة الكافر نقول تختلف بحسب المصلحة، تختلف، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة، فهي تختلف بحسب قوة الداعي. فإن كان هذا الرجل الكافر ممن يرجى إسلامه، وذهابك إليه يكون فيه دعوة له للإسلام ورجع الإسلام، فالإجابة واجبة وقد تكون مستحبة بحسب الحال. الشرط الثاني أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، فإن كان الداعي ممن يجوز هجره أو يجب هجره لم تجب الإجابة. ومن الذي يجب هجره ومن الذي يجوز هجره؟ الذي يجب هجره هو الداعي إلى البدعة، الداعي والمجاهر، يقول يجب هجره، المجاهر بالمعصية والداعي إلى البدعة هذا يجب هجره. والذي يجوز هجره ولا يجب هو العاصي، الذي لا يجاهر بالمعصية هذا يجوز هجره. إذن الشرط الثاني أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، فإن كان ممن يجب هجره أو يجوز هجره لم تجب الإجابة، وذلك لأن الإجابة ربما تكون إعانة له على ما هو عليه من المعصية. الشرط الثالث أن تكون الدعوة أول مرة، فإن كانت في المرة الثانية أو الثالثة لم تجب. يعني لو قدر أنه نكح امرأة وصنع وليمة عند العقد ثم صنع وليمة أخرى عند الدخول، فلا تجب الإجابة عند الدخول لأنه أجاب في الأول. وقد جاء في حديث فيه ضعف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. الشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة أن يعينه الداعي، يعينه الداعي، فإن دعاه الجفل كقوله: يا أيها القوم هلموا إلى الطعام، لم تجب الإجابة، لم تجب الإجابة. إذا لابد أن يعين، يقول: يا فلان احضر. أما إذا قال الدعوة عامة، حط في الصحيفة: فلان بن فلان يصر فلان فلان أن يدعوكم لحضور حفل زفاف ابنه أو حفل زفافه في المكان الفلاني، والدعوة عامة، يقول: لا تجب الإجابة، لا تجب الإجابة، لابد أن يعينه. طيب، وقال بعض العلماء: تجب الإجابة حتى في الجفلة، تجب الإجابة حتى في الجفلة. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أنسا وقال: أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت، أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت، وهذا يدل على وجوب الإجابة، وجوب الإجابة. طيب، الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة، ها والله الأقرب في مسألة التعيين أنه للعموم، إذا لم يكن عليه ضرر أنه يجيب، لكن مشكلة حقيقة، يعني نقول دعوة عامة كل دعوة تجاب تختلف. فنقول إذا دعاه دعوة عامة من غير تعيين، يعني لا سيما الشيء الذي يعمم الناس، لا تجب الإجابة. وحديث أنس حقيقة ليس فيه قد لا يكون فيه دلالة على الوجوب، لأن يعني قال أدعو فلان وفلان ومن لقيت، هذا قد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. فالأقرب في مثل هذا عدم الوجوب إلا إذا عينه. طيب الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون في الدعوة منكر، ألا يكون ثم منكر، فإن كان في الدعوة منكر لم تجب الإجابة، لم تجب الإجابة لقوله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأيضا قال الله عز وجل في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إذا لا يجوز حضور المكان الذي فيه منكر، لا يجوز. فإن كان قادرا على تغيير المنكر، إذا قادر على تغيير المنكر أو تخفيفه فإنه يجب عليه الحضور لأمرين: إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر، إجابة الدعوة وتغيير المنكر. فإذا قدر أنه لو ذهب لم يحصل المنكر، أو مثلا حصل لكن على وجه ضعيف فيجب، لأن إزالة المنكر أمر واجب مع القدرة، وتخفيف المنكر قدر الإمكان أيضا أمر واجب مع القدرة. فلو قدر مثلا أن وليمة عرس أو غيرها دعي إليها إنسان وفيها منكر وهو يعلم أنه لو حضر لم يحصل هذا المنكر، فيجب عليه الحضور إجابة للدعوة أو إنكار المنكر. طيب فإن كان في الدعوة منكر ولكنه لا يراه ولا يسمعه، يعني علم به ولم يره ولم يسمعه، قال الفقهاء رحمهم الله يخير إن يباح الحضور ويخير، إن شاء جلس وإن شاء انصرف، إن شاء جلس وإن شاء انصرف. ولكن هذا أيضا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بمعنى التخيير أو الإباحة ليس على إطلاقه، فقد نبيح هذا لشخص من عوام الناس ولا نبيحه لشخص قدوة. فالإنسان مثلا اللي عنده علم وقدوة في المجتمع لا أقول لا نبيح له الحضور، نقول لا تحضر، لأن حضورك قد يكون حجة، حجة عند الناس. فمثلا لو قدر أن هذا النكاح، هذا النكاح فيه منكرات في قسم النساء مثلا أو في قسم آخر للرجال في منكر، ولكنه جلس في مكان في صالة لا يوجد فيه هذا المنكر، لنفرض مثل النكاح قصر كبير وجد فيه صالات عدة، جلس في صالة ليس فيها المنكر والمنكر في مكان آخر، حطي مثلا صالة أخرى فنان يغني ومعه آلة له وهو لا يرى ولا يسمع شيئا، ما حكم الحضور؟ يقول الحضور الفقهاء يقول يباح، إن شاء حضر وإن شاء انصرف، ولكن نقول هذا ليس على إطلاقه. فإن كان هذا الرجل قدوة في علمه والسلام في علمه وإمامته ودعوته نقول لا تحضر، لأن حضورك إقرار للمنكر في الواقع. وأما إذا كان من عوام الناس فله أن يحضر وله أن ينصرف. الشرط السادس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون على المدعو ضرر، ألا يكون على المدعو ضرر، فإن كان على المدعو ضرر لم تجب الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. من أمثلة الضرر لو دعاه وهو مريض يتضرر، أو كان عنده من يمرضه، عنده أبوه أو أمه ولو ذهب لتضرر أيضا لا تجب الإجابة بل قد تحرم. من أمثلة الضرر لو دعاه في زمن اختبارات عنده مراجعة لا تجب. من أمثلة الضرر لو كانت إجابة الدعوة تستلزم سفرا إلى الرياض إلى مكة أيضا لا تجب الإجابة. طيب وهل لو بذل له النفقة تجب؟ قال له تذكرة محجوز لك كل شيء، فندق وسيارة تستقبلك في المطار احذر. لا تجب. نعم، يعني مجرد السفر فشق شق. السفر مجرد السفر مشقة. الآن الإنسان كيف المشقة؟ قد يقول والله يركب راكب سيارة وذاهب وجاء يذهب ويجي، تقول مشقة. يعني بعض الناس الآن قبل السفر يحتاج يهيئ نفسه، بعد السفر يمكن يجلس يوم حتى يستعيد ما مضى. هذا ضرر، كون يضع عليه يوم قبل ويوم بعد مشكلة. نعم. هل نربط بالأيام أو بالزواج؟ لا لا، بالتعداد، تعداد الولائم. الوليمة أول يوم، لأن في الغالب أنها تكون في اليوم التالي. يعني لو تزوج المرأة ثانية بعد فترة يجب. لكن نكاح المرأة الخصوص، يعني لو تزوج امرأة وصنع وليمة تجب إجابة، تزوج ثانية مستقل، حكم مستقل تجب. طيب لو اختلف الزوجة، يعني الأب مثلا يريد أن يكون المهر مختار، يعني قليل حقوق السنة، والزوجة تريد مثلا مثيلاتها من الناس. أي الحق للزوجة، وآتوا النساء صدقاتهن، الحق لها. ولا يجبر. لا لا، ما يجوز إجبار، الحق لها. لا يجوز إجبار ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا. ها؟ أي صحيح، ما يصح النكاح. لقد زوجتك بنتي بلا مهر، أو قال الزوج تزوجتها بلا مهر، النكاح غير صحيح لما ذكرنا من أدلة. نعم. اشتراط الأب مثلا أنه يأخذ شيء من المهر، هذا أيضا فرق بين ما كان قبل عصمة النكاح وما كان بعد. ما كان قبل فهو للزوجة، وما كان بعد فهو له لمن اشترط له. وعلى هذا يدل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. ها؟ كسوة الجدران إن كان لحاجة لا بأس، إن كان لغير حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرت بشيء، فإن كسوة الحجارة والطين. لكن هذا العلماء قصدهم في المنكر الظاهر مثل المعازف ونحو ذلك، مثل هذا الأمر قد لا يكون من صنعه، قد يكون من صنعه. نعم. لا، إذا كان كاميرا فيديو. اي نعم. اي صحيح. اما من يرى انه حرام تصوير ولا يجوز، لا يحضر، او لا يحضر الا اذا كان حضور، مثل يحضر بحيث لا يباشر التصوير. يعني ما في فرق بين جوال وكاميرا عادية، تصوير واحد حكمه واحد. لكن إذا كان مثل فيديو، التصوير فيديو وفوتوغرافي وغيره. فالمهم أنه إذا كان هناك في تصوير ويرى حرمة التصوير ويخشى أنه مثل يصور ولا يرى، هذا لا يحضر، منكر، يقول منكر. أو يحضر وإذا مثل شاهد مثل الأمور هذه يمكن أن يستطع ولا ينصرف. الجوال مثل وش الفرق بين، ما الفرق بين الجوال وبين غيره؟ ها؟ أي الحكم فيه واحد، الحكم فيه واحد. لو انصرف نفس الشيء. ها؟ يعني قد يحصل مثلا خلاف. في الواقع ما دام المسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف قوي الآن، لا لك يعني قلة ليحرمون مسألة التصوير. الحمد لله يحضر، لكن ينكر على من أراد أن يصوره. لو جاي يصورك تقول لا تصور. ها؟ ها؟ أي؟ لا يصورك أنت. لا يصور، أنت تصور كذا. فيديو ولا اي هذا الفيديو هذه عظمة دي أشدت. المهم إذا جاء إذا مر الذي يصور إذا مر الذي يصور من عندك طأطئ رأسك. أي مجرد يريد نكاح يقول أريد على نكاح ابنتك أو موليتك. فلان ايش فلانا لو جاء رجل لشخص يعني وقال له ان فلانا يريد ان يقتل فما تقول؟ فقال والله انا اريد الناس يعني هذا تكون اي نعم ما تبخل الصلاه. خطب الرجل اخبره انه خاطب ان فلانا اسمع ان فلانا اتيت اليك وقلت ان فلانا يريد أن يتزوج ابنته ما تقول فيه؟ هذه ليست خطبة، إرادته خطبة. لا ما معنى كلامه هذا أنه يريد يعني تعريضا. المهم ما دام قال لك إن فلانا يريد أن يتزوج ابنته إذا علمت أنه تقدم لخطبتها فلا تخطب. أما إذا كنت يعني تعلم أنه هو يريد أن يعرض عليه يقصد العرض لا بأس، تقول له إذا لم يكن عندك مانع زوجني إياها لأن إلى الآن ما تعلق بها حق، والرجل الآخر لو زوجها لك لا يتأثر. نعم لا الفيديو حتى اللي يحرمون التصوير الفوتوغرافي يجوزون الفيديو اي حتى لو كان بالذكر. نعم لا ما في الرسول عليه الصلاه والسلام احرص منا على الوقت ويحضر، لو دعيت الى كراع او ذراع لاجبت. ها بالعكس مو صحيح أي. ما عليك منهم أن تعامل مع الله عز وجل، تعامل مع الله. المهم فيها منكر ما فيها منكر الحمد لله، يعني كون الرجل فقير الحمد لله يحضر ولا عليهم نحن الحمد لله يحضر إجابة يستحضر أو إجابة الدعوة ولا عليهم الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. والناس أقول رضا الناس غاية لا تترك، لن يرضوا عنك، لأنك أيضا لو لم تحضر أعوذ بالله متكبر متقطرس ما يحضر الولائم، ولو حضرت أعوذ بالله جاي بس سحب بطنه خلاص الشيخ قد يدر يحضر وخلاص هو يستحضر. لا لا بس الأكل إذا كان قد تكلف، يعني إذا كان الرجل قد تكلف أو يأذن له بالانصراف قبل الأكل يحضر وينصرف. أما مثلا تنظر الناس أقول مشكلة، لو اتبع أقول الإنسان في تصرفاته الناس فيما يرضيهم وما يرضيهم الحمد لله. الإنسان يتعامل مع الله عز وجل ويمشي على حسب ووفق الشرع، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ما عليه يحضر ويجيب الدعوة ويبارك لهم وينصرف، وبهذا يحصل المقصود وينتفي المحذور. أي لا يشترط الأكل إلا إذا علمت أن الرجل يعني لو لم تأكل لتضرر، إذا كان في ترك الأكل ضرر وجب، أما إذا لم يكن ضرر بحيث كان هناك من يأكل لا بأس. فمثلا لو دعاك رجل دعا شخص دعا ثلاثة أشخاص إلى عشاء أو غداء، كل واحد والله ما أنا بمأكل، الفقهاء يقول لا يجب الأكل لمن حضر، وجلست الوليمة مشكلة. وأيضا يكون في نفسه أنه تكلف ولم يأكل، أما إذا كان مثل الأعراس الآن موجود ما يجب، فالحمد لله يحضر ويبارك وينصرف. ها إيه التأخير ضرر، التأخير ضرر. نعم ذكر شيخ الرهن على الثمن والأجرة المعينة. شيخ مو بهذا دين ثابت، لكنه بالنسبة للباع إيش مو بدين ثابت، ذكرنا أنه دين غير ثابت. ما هو اللي غير ثابت؟ اللي إذا رهن على أجرة معينة أو ثمن معين. أقرأ العبارة. قل وثمن وأجرة معينة. اللي قبلها قبلها. أو دية على عاقلة قبل الحلول ولا بعهدة مبيع وثمن وأجرة معينة. ونفع نحو دار نحو دار معينة. هنا هنا الآن أقول ما ثبتت ما ملك، إنما يملكها متى في القبض حتى لو عينها. طيب شيخ مثال الثمن المعين. شلون؟ مثال الثمن المعين، رهن على ثمن معين. إذا اشتريت منك السيارة بهذه الخمسين، هذا هذا على الرهن. أثمن معين. شرازة من لو قلت اشتريت منك السيارة بخمسين ولا معينها. نعم. طيب. ما يصح الرهن يا شيخ؟ المعين ثمن معين ما يصح. أي الفقهاء يرد أنه لا بد أن يكون الدين ثابتا. إلى الآن هذا ما ثبت. يعني لأن الأجرة ما تثبت إلا بالقبض. في مسألة الأجرة لا تثبت إلا في القبض. نعم. نأتينا إن شاء الله تعالى أن الجمهور علينا سنة، لكن في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غيره، هذا يدل على العموم. وكذلك إذا دعاك فأجب، بل بعض العلماء يرى إذا دعاك فأجب حتى في غير الولائم، لو دعاك إلى أن تعينه على حمل دابة وما أشبه ذلك تجب الجابة. يقول من الشخص: تعالى أحمل معي أو أحمل معي هذا المتاع وليس عليك ضرر، تجب الإجابة.